ليلة كان القمر ثالثنا وقفت أمام الكون تخبرني في ليلة كان القمر ثالثنا وقفت أمام الكون تخبرني يا سيدي امرأة أنا من عمق العشق قادمة في بحر الحب عائمة ومن خلال شمس أحزاني وأشجاني نسيت اسمي وعنواني أمام الكون تخبرني